الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدًا رسول الله الصادق الوعد الأمين ورضي الله عن صحابته وآل بيته الطيبين الطاهرين وبعد أمة الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا من واصل الحديث عن أهم أحداث رمضان في عهد النبي الأكرم المكرم الأفخم المفخم صلى الله عليه وسلم وقلنا قد تناولنا بعضا من أحداث غزوة بدر الكبرى ونواصل الحديث فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في صحبه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني أحثكم على ما حثكم الله عليه وأنهاكم عما نهاكم الله عنه فإن الله عظيم شأنه يأمر بالحق ويحب الصدق ويعطي على الغير أهله على منازلهم عنده فبه يذكرون وبه يتفاخرون وإنكم قد أخطأتم بمنزل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا من لغي به وجهه وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج به الهم مما يفرج الله به الهم وينجي به من الغم وتدركون النجاة في الآخرة فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه فإن الله تعالى يقول لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم انظر الذي أمركم به من كتابه وأراكم من آياته وأعزكم به بعد ذلة فاستمسكوا به يرضى عنكم فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم وأدلوا ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجب الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته فإن وعده حق وقرره صدق وعقابه شديد وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم إليه ألجأنا ظهورنا وبه اعتصمنا وعليه توكلنا وإليه المصير هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أيها الإخوة المسلمون إن بدرا معركة بين فريقين اثنين فريق يقوده الله ويمده بملائكته وسلم وجنده من صحابته صلى الله عليه وسلم وجند الله لا يحصيهم إلا الله ولله جنود السماوات والأرض وفريق يقوده الشيطان وأحواله من الإنس تحت راية الكفر والطغيان ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فآنف الله بقدرته المؤمنين ثباتا وتثبيتا وأمنا وطمأنينة أعطاهم النعاس أنا وملأ فؤادهم سكينة والملائكة جندا والمطر انتعاشا وتطهيرا إن بدرا عطاء من الله لنبي مجاهد وقوم صابرين مؤمنين مناضلين في بدر ظهر دور القيادة ووجاهة الزعامة وروح التضحية ودقة البصيرة والتعامل الصائب كل ذلك يؤسس لمبدأ الشورى في الإسلام ليكشف عن معدن القوم وليظهر روح الجماعة روح النبيين روح الطائر الذي مازج أمته وشعبه حتى وثق أنهم يلبون أمره طوعا واختيارا امتثالا لأمر الله لأن الله لا يتخلى عن جنده يكفر النصر لمن نصر دينه لأن الله معطي وهاب قوي عزيز فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم صحبه في المعركة ومكانها دون استبداد برأي وهذا عنصر الأساس في النجاح لم يخرج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال بل إنما خرج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقافلة لأخذ مالهم من المغتصبين لكن روح التضحية وطوفان الرجولة انبجس في كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستشيرهم لم يكن الخروج لمعركة إنما كان الخروج لأهل بعض الحق ولكن العدو أعد العدة للقتال فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم صحبه وأراد أن يعرف من صحابته ناصريه ومهاجريه ما رأيهم أيقدمون على المعركة أم يرجعون فما كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكأنهم يقولون بلسان واحد لأن قلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلبا واحدا ولم يكن قلوبا يقول صحابة رسول الله لرسول الله والله يا رسول الله لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون الإمكانيات ضعيفة والعدد ضعيف والعدة ضعيفة لكن الإرادة قوية تنذر الصخور من مكانها فالقائد المحنك رسول الله صلى الله عليه وسلم خطط للمعركة بلاد ولدها يا رسول الله، أولدي في النار حتى أبكي أم في الجنة حتى أرضى؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إنها ليست بجنة، إنها جنان، إن ولدك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. ولما سمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ماذا يكون موقف صحابة رسول الله؟ أينتظرون؟ أيتقاتلون؟ يقف شاب من شباب الإسلام، وما أحوجنا إلى شباب الإسلام، يقال له عمير بن الحمام بن بكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ لما قلت هذا؟ يقول: يا رسول الله، قلته رجاء أن أكون من أهل الجنة وشهداء المعركة، ويبني ثمرات كانت بيده كان يأكلها، ويقطع المسافة بين أكل الثمرات إلى الجنة، المسافة طويلة سبحان الله، مسافة أكل الثمرات إلى الجنة، وكأن الجنة أسرع من أكل الثمرات، أن يلبي نداء الجنة أم يلبي نداء الشيطان؟ ها هم الرجال، رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب العدد الضعيف القليل والعدة الضعيفة القليلة، ولكن أين المليار مسلم؟ أين المليار مسلم الذين أحرقتهم صحراء المتاعب والمشاكل والمآسي والبلايا والهموم؟ أين هم؟ ولم لا يأخذون من غزوة بدر ألقها ونفحاتها وروحها؟ النصر جاء لهم، للمجنودين، للمقهورين، للمشردين، الذاهبة كرامتهم في نظر الناس دون الله، وفاقدي أمتعتهم وثوابهم في نظر الناس، ليقول: يبلى الزمان ولا يبلى بهاؤه، يبلى الزمان ولا يبلى جماله، يبلى الزمان ولا يبلى جلاله. فالذي أعطاهم محرومين، منفوحين متعبين، يعطي المليار مسلم إن صدقوا إيمانهم كما صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانهم، ولينصرن الله من ينصره. أيها الإخوة المسلمون، إن الله تعالى ليس رب أمة واحدة أو دين واحد أو زمن واحد، بل هو رب العالمين، رب كل شيء، عطاؤه لا ينقطع ووعده لا يخلف. ها هي بدر يكون النصر فيها للمسلمين، وتكون المكانة العليا للمسلمين، وهي في السنة الثانية من الهجرة المباركة، وفي رمضان، وتمر الأيام والليالي والسنون، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر مع صحابته، في ألف ونيف من صحابة رسول الله لم يخرجوا لقتال، إنما خرجوا لأقدس مكان وأطهر بقعة، مكة المكرمة، يمنعون من دخول مكة، فيريد المسلمون الرجال أن يقاتلوا المشركين الأعداء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة الوحي وينطق بلسان الوحي، يفاوض المشركين ويصالح المشركين فيما يسمى بصلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. ويقف المسلمون وقد كتب لهم النصر في أكثر من موقف وموطن ومكان. يا رسول الله أنعطي الدنية في ديننا؟ قوم أعزنا الله بالإسلام أنذل أنفسنا لغير الله؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الحازم الموحى إليه من الله يصالح المشركين ويضع الشروط التي هي في نظر بعض المسلمين مجحفة للمسلمين. ومن بعض الشروط أن يعود المسلمون ولا يذهبون إلى مكة المكرمة ولا يذهبون إلى أرضهم وديارهم، يمنعون أرضهم وديارهم وبيت الله. أول شرط أن يعود المسلمون دون أن يؤدوا مناسك العمرة على أن يعودوا في السنة القادمة. الشرط الثاني أنه يحق للمسلم أن يرتد ويلحق بمكة ولا يحق للمشرك أن يسلم ويلحق بالنبي. الشرط الثالث أن من أراد أن يدخل في حلف النبي دخل ومن أراد أن يدخل في حلف الشرك دخل. الشرط الرابع أن تكون المعاهدة 10 سنوات. الكفر غدر والكافر غدار، ومن صفات المؤمن أنه لا يغدر. قريش نكثت عهدها بعد سنتين من صلح الحديبية، تفتك قريش بحليف النبي صلى الله عليه وسلم بني خزاعة وتستنصر النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بني خزاعة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في 21 من رمضان في جيش عظيم في بدر، كانوا أذلة 300 رجل ونيف، وفي فتح مكة كانوا 10,000 مقاتل. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 21 من رمضان في جيش عظيم ولفتح عظيم مبين. الصلح كان في الحقيقة نصرا للمسلمين. قبل فتح مكة كان المسلمون أقلة العدد، وبعد صلح الحديبية دخل في دين الله أضعاف مضاعفة أكثر مما كان عليه في بدء دعوة الإسلام. وإذ بالجيش تعداده 10,000 مقاتل، فما ظنه المسلمون في أول الأمر بأن الصلح ظلم، كان مخططا لفتح عظيم، لأن منطق العقيدة سهل واضح، الله واحد والجميع عبيده يخضعون لأمره، فلا خرافات ولا أوهام ولا تناقضات. المشركون، وهذا هو النصر المعنوي للإسلام والمسلمين، المشركون قبل صلح الحديبية كانوا ينظرون إلى المسلمين بأنهم خارجون عن القانون وخارجون عن المجتمع ومنبوذون، ولكن صلح الحديبية كان في الحقيقة اعترافا قانونيا من المشركين بالإسلام وأهل الإسلام في المجتمع، وهذه بداية النصر المعنوي. ثم كان النصر العظيم والفتح المبين، لأن الإسلام مصير البشرية والإلحاد ظلمة البشرية وهو ضياء وأهله في هباء ومصير الإنسان والإنسانية إلى الله الواحد وهو الذي ينبغي أن يعبد فكيف يظلم الله وكل شيء ملكه وكل شيء جنده رسم الله الخطة لأهل الإيمان وحقن دماءهم وخذل عدوهم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عزة الإسلام وتواضع المسلمين المنتصرين يخاطب أهل مكة أهله وطاردوه ومعذبوه وقاتلوا صحبه يقف عملاقا في رحمة جبارا في عطف ما ترون أني فاعل بكم يقولون بعد أن رأوا قدرة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته خيرا أخ كريم وابن أخ كريم يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وكل موقف كان ينصر الله ودينه فمحبة النبي لله دون سواه وبغض النبي لله دون سواه وجهاد النبي لله دون سواه وهكذا المؤمن إذا أحب لله وإذا أبغض لله وإذا جاهد فلله دون سواه ينبغي أن يتعلم المؤمن من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذلك كي تكون حياته كلها لله ثم يقف بلال الذي ضرب وعذب وطرد وأوذي وجرح وأهين يقف بلال معذب الأمس مجلود الأمس دفيد الرمضاء المعذب بالصخور يعتلي بلال سطح الكعبة يعتلي منصة التتويج للضعفاء في الله ليرفع راية التوحيد ويشنف الزمن كله برفع راية الإسلام وشعار المسلمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أقول قولي هذا وأستغفر الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا وشرفنا بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أمة الإسلام فها هو رمضان نستوحي رمضان صوماً فنصوم وذكراً فنذكر وطاعة فنطيع وعلماً فنتعلم وتعبيراً للأوقات بالخيرات وما أحوجنا لأن نستغنم هذه النفحات نستنفعه سبحانه عظيم الدروس وبالغ العظات في رمضان وبالغ العظات والأحداث التاريخية الزاكيات لا سيما بدرا وفتح مكة خاصة وخاصة أننا نعيش عصرا يعصرنا عصرا عصرا يعصرنا عصرا لبعدنا عن الله يعصرنا بإرهاقه وضغوطه ومشاكله ومسؤولياته ما أحوجنا أن نأخذ من رمضان كتاريخ ومن رمضان كحاضر ما يشد الأثر ويقوي العزيمة ويعطينا الاندفاع نحو غايتنا المثلى وأهدافنا العظمى لنحرر القلوب من رق العبودية لغير الله ونحرر الأرض والعرض والمقدسات من اغتصاب أعداء الإنسانية وأعداء الله كي نسترد الكرامة ونوفر للأمة ظلاً وافراً من الكرامة والسعادة. لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن يكون العام كله رمضان. لم أتكلم عن بدر ومكة كأحداث وتفاصيل كل شيء بعينه لأنكم تعلمونه جميعاً، إنما ينبغي أن نأخذ العبر والعظات من أحداث بدر وفتح مكة وموقف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وخاصة أننا على أبواب الثلث الأخير من شهر رمضان، وها هو النصر الحقيقي للمسلم على نفسه. كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وشد المئزر ووقف بين يدي الله تعالى مناجيا وفي بيت الله تعالى معتكفا. فما أحوجنا أيها الإخوة المسلمون ونحن نودع هذا الشهر وفي ثلث العتق من النار أن نهب لصلاة القيام والتهجد، علما أنه سوف يقام في هذا المسجد بعون الله من مساء هذا اليوم صباح السبت وفي الساعة الواحدة فجرا صلاة التهجد، وسوف يختم فيها القرآن إن شاء الله تعالى. وفي ليلة القدر، وما أجمل أن تكون ليالي المسلمين ليالي قدر، كي تكون أيام المسلمين أيام رمضان، وكي يكون النصر حليف المسلمين. أيها الإخوة، سوف يقام إن شاء الله تعالى في هذا المسجد الساعة الواحدة من صباح السبت، هذا السبت، صلاة التهجد. ما أحوجنا أن نحضر جميعا، شبابا وشيوخا ونساء وفتيات، إلى بيت الله تعالى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونودع هذا الشهر خير وداع كي ننال الجائزة من الله سبحانه وتعالى، وهي العتق من النيران. اللهم أعتقنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أذل الشرك والمشركين، أهلك الكفر والكافرين. اللهم اجعل هذا البلد بلد أمن وأمان وإيمان وسلام وإسلام. من أراده والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراده والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره وعاقبة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وطاعتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا عندك من المقبولين، اجعلنا عندك من الفائزين. أحرق رقابنا وآباءنا وأمهاتنا وأحبابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعطنا سؤلنا على النحو الذي يرضيك عنا بمنك وجودك يا جواد يا كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.